الله متى المشعون وعسل مصفى ولما مش عارف ايه الله دي موجوده للذوق للذه طبعا قوي. طيب وايه كمان؟ أم قال لك واللمس الحواس الخمس كام؟ ما هي الايه؟ العين وبعدين الاذن وبعدين اللمس للايه؟ الانامل والذوق للايه؟ فهو ادى للذوق الاكل واللون ودى للمس سندس واستبرق وحرير ومش عارف ايه حاجه ناعمه ومش عارف ايه خلاص ودى لايه كمان؟ ودى للعين كاللؤلؤ المكنون شوف ولدان وغلمان ومش عارف وحور ولدان والعين اتمتعت كده وبتاع الحاجات دي لم اجد شيئا لحاسه الشم. لم اجد شيئا لحاسه الشم. صحيح حاسه الشم ما بتديش معلومات كتيره انما هي بتدي انعاش من النفس، النفس فيه الحياه لكن النفس ملوش ريحه. نفسنا في الحياه ملوش ريحه فاذا كان النفس بقى اللي بيه الحياه دي فيه ريحه ريحانيه كده يبقى اذا دي جابت لنا الايه؟ الحاسه النقصه في مسائل الايه؟ الجنه فيها الذوق فروح وريحان وجنه نعيم. النعيم هو ايه؟ ما تستطيبه النفس ولا يتأتى منها ألم. في واحد يستطيب الأكل، الأكل شاهي وعلى حريف كده ومفروض يستطيبه، إنما إيه يجي له بعدين ألم بقى، ما عدت تتعب ومش عارف إيه ويجي مش عارف إيه حاجة يتعب يبقى فيه نعمة إنما مقدرة بإيه؟ مقدرة بشيء. ولذلك لما قال الحق سبحانه وتعالى في قوله فكلوه هنيئا مريئا. هنيء يعني انت تتهنى بيه وتنبسط كده زي الحاجه اللي لها شمخه تقول ده بتنقع في مش عارف ايه انما تتعب منها بعد ما تمليش عليك تتعب فيه. فبيقول لك دي هنيء ويبقى ايه جمع الاثنين هنيء ومليء. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. سلام لك من اصحاب كان اصحاب اليمين هيدخلوا فوق كل فوق بقى يسلم على الايه سلم على الايه على الثاني او سلام من الملائكه او سلام من الله الذي يقول في سوره ياسين سلام قولا من رب الرحيم. انا لان كل واحد يعطي من السلام على قدر قدرته فلما يحدث كل واحد يبقى السلام جاي من مين بقى؟ جاي من الله يبقى مالوش مدد. فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله فنزل من حليب. انت نزل دي يسموها الفنادق ويقصدون به طعام الضيف يعني اعد لهم طعام من ايه من الايه من الحمقين الحميم الحر قوي وتصليه جحيم الاستلاء يعني ايه الالم من انه ايه تمس النار وتحرق كلما نضجت ايه جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الايه العذاب. اهدي من عطاءات القران قعدوا العلماء من قديم من ايام علم اليونان يبحثوا في مركز الاحساس في الانسان مركز الحس يعني تحس بان حاجه تعبك قعدوا يقولوا المخ وقعدوا يقولوا النخاع الشوكي وقعدوا الى جت المانيا وعملت تجربتها علشان يعرفوا منطقه الاحساس في الانسان فلم يجدوا الا الجلد المبطع المغلف واستدلوا على كده بدليل بسيط كلنا بنشوفه. قال لك الواحد لما يجي ياخد حقنه يتالم بقدر نفاذ الابره من الجلد وبعدين تمشي ما تمشي فقالوا ايه اذا كل الاحساس يكون في الجلد. قلنا لهم وهذا ما جاء به القران من قبلكم كلما نضجت جلودهم الجلود ليذوقوا اذا عله التبديل الايه فكان الجلد هو الذي ايه هو الذي يذوق. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. النزل هو المكان اللي ينزل لما يروح بلد بلوش فيها بيت يلاقي مكان معد كده الفندق يعني او النزل ما اعد للايه الضيف لنزوله. ولذلك هناك لما يشوف دي نزل من الحميم شوف المتقين بقى مش كده ونزل من ايه من غفور رحيم. فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. حق اليقين لمن كان في النار أهدي أنت شفتها وحق اليقين لمن كان في النار هتعمل كذا وكذا وكذا